إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع دخول رمضان من كل عام تتجدد الذكرى في الكلام على هذا الشهر المبارك العظيم المنزلة عند الله تعالى، حيث قال: أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعبد يعلم ويذكر، ثم تعتريه الغفلة والنسيان والانشغال بالدنيا، فيكون في حاجة ماسة متكررة لمن يذكره بالله ويرده إلى مأمنه، إلى عباداته التي بها نجاته في الدنيا والآخرة. ولو ترك من غير تذكر لهلك. ومن هنا كانت رحمة ربنا بنا بخطبة يوم الجمعة، وما يحدث في الخطبة من العظة والتذكرة بالله. ومن هذا الباب أيضا الصلوات الخمس، فإنهن مكفرات لما بينهن من المعاصي إذا اجتنبت الكبائر. فيتوضأ المرء منا، فيغسل يديه، فتتساقط الذنوب من يديه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه تساقطت الذنوب من أطراف لحيته مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياها متساقطة مع آخر قطر الماء. فإذا ترك المرء الصلاة في اليوم والليلة اجتمعت عليه ذنوبه فأهلكت، فكانت نجاته في الصلاة. لو تركها فقد ترك نجاته بإرادته ورغبته. وكذلك رمضان، فرمضان إلى رمضان مكفر لما بينه من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فإذا ترك صيامه هلك. فالصلاة والجمعة ورمضان منجيات مهلكات، تنجي لو قام العبد بها، وتهلك لو تركها لأنها فرض عليه. فكذلك الذكرى ماحية للغفلة والنسيان، ماحية للزيغ والميل والانحراف، وذلك يؤدي إلى ترك الصراط المستقيم والمنهج القويم. قال تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال السعدي في تفسيره: والتذكير نوعان، تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل ما أمر به ونهى عنه من الشرع فإنه من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهون فيذكرون لذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا، والذهول لا يكون دفعه إلا بذلك. قال وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن الذكر تنفع المؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع منهم الموعظة موقعها، كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقوله تعالى فذكر أي بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى، أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إذا لم تنفع الذكرى فإن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورا بها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بل منهيا عنها. فالذكرى تنقسم وينقسم الناس فيها قسمين منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله سيذكر من يخشى أي يخشى الله تعالى، فإن خشية الله تعالى وعلمه بأنه سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات. هذا الذي ينبغي أن يترتب على الذكرى، فإن ذكرت فلم تفعل بما ذكرت به كانت هذه التذكرة علما وحجة عليك لا لك. قال وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنبها الأشقى. قلت وقال ابن كثير في تفسيرهم قوله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وعليه فإذا كان ذلك كذلك وقد توجب تجديد الذكرى أقول فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومعنى الحديث واضح، فالله تعالى يضاعف الأعمال وحسناتها 700 ضعف في كل الأعمال، ثم استثنى الله تعالى الصوم فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يقل إلى 1000 ضعف أو أكثر، بل أطلق المجازاة عليه له سبحانه بدون تحديد، مما يشعر بعظم منة الله على الصائمين بالجزاء العظيم الذي لا يعلمه ولا يعلم ثوابه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وفي رواية ابن خزيمة في صحيحه: الصيام جنة من النار. قال ابن الأثير في النهاية: الصوم جنة، أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، والجنة الوقاية. قلت: أي أن الصيام يقي العبد من دخول النار، إن صامه العبد صياما صحيحا خالصا لله، لأنه من أعظم العبادات. وقال المنذري في الترغيب والترهيم: والجنة ما يجنك أن يسترك ويقيك مما تخاف. ومعنى الحديث: إن الصوم يستر صاحبه ويحفظه، يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. قلت: ومن ثم يستره ويقيه من دخول النار، لأن المعاصي سبب لدخول النار. وفي رواية لأحمد في المسند بإسناد حسن كما قال المنذري: الصيام جنة وحصن حصين من النار، وكذلك الأعمال الصالحة، ولكن خص الصيام بذلك لزيادة مزية فيه. وفي رواية: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، أي يستتر ويقي العبد نفسه من النار بالصيام. وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، أي هذا الدرع الذي يقي الجندي في الجيش به نفسه من النار. قال: وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى. قال: الصيام جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وروى الحاكم في المستدرك وصححه، ووفقه الإمام الذهبي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي رب ما إني منعته الطعام والشهوة، مطلق الشهوة في هذا الأمر الذي يختص بالزوجة، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. وفي رواية الطبراني في معجمه الأوسط والصغير: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وإسناده حسن كما قال المنذري. وقال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي في معالم السنن: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. نحن لا نتعذب بالصيام، ولكن نتقرب به إلى الله شئنا أم أبينا، لأن الصيام لا يقبل إلا بالنية الخالصة لله، وهو فرض علينا. وقال ربكم في حديثه القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل الذي يتقرب به إلى الله إنما هو الفرض، ثم يجتهد بعد ذلك في الدرجات من السنن والنوافل. وقال البغوي في شرح السنة: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، وروى ابن حبان في صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. هذا هو الضابط. استمع إلى الحديث مرة أخرى: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. ففي هذا الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم الشرط الذي به يقبل الصيام ويجزى عليه صاحبه، فمعرفة حدود الصيام والتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه يكون بالصيام الصحيح الذي يصوم فيه العبد عن الكلام الحرام والنظر الحرام والسمع الحرام وكل معصية لله، وكذلك لا يفطر من صيامه إلا على طعام وشراب حلال، فيصوم في الجملة عن الطعام والشراب الحرام، فيعف الصائم لسانه ونظره وسمعه وبطنه عن الحرام المؤدي إلى النار. فمن صام وهو يطلق لسانه في أعراض الناس أو يكذب أو يسب أو يشتم أو يؤذي بلسانه فقد صام صياما ليس له فيه إلا الجوع والعطش. ومن صام هو يقع بعينيه على المحرمات من النساء، لا سيما هذه الحيات التي تتكسر في الكلام وتتلوى في مشيها على شاشات التلفاز في نهار رمضان وفي ليله، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الفرق بين صيام العادة وصيام العبادة التي بهذا الصيام يبتغى ما عند الله من الخير والثواب. ومن صام وهو يطلق أذنيه في سماع الموسيقى والأغاني وهو معرض عن القرآن ودروس الموعظة والعلم، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والذي يؤكد لك ذلك أن الصيام في اللغة معناه مطلق الإمساك، فمن امتنع عن الكلام فقد صام عن الكلام، كما قال تعالى لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام الصحيح هو الإمساك والامتناع عن كل ما حرمه الله ورسوله، وهذا الإمساك هو حقيقة العبادة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتتجلى هذه المعاني المقصودة والمرادة من العبادة في رمضان، يجد المرء منا نفسه متحرجا من معصية الله بقول أو بنظرة أو بفعل، ويشعر العباد بمراقبة الله لهم في أقوالهم وأفعالهم، ويجدون من أنفسهم خفة للعبادة، فتملأ المساجد من المصلين الذين لا يقربون المساجد طوال السنة، ويتعجب المرء منهم. المساجد مفتوحة طوال السنة، والرب الجليل مراقب في رمضان وغيره من الشهور طوال السنة. فما هذه الغفلة القاتلة والذهول الهالك منهم طوال السنة؟ هذا الكلام أقوله على زيادة 25 سنة على هذا المنبر، والناس ما زالوا على هذه الغفلة المميتة. المرء منا يتذلل إلى الرجل ليدخل ليؤدي الفرض الذي عليه، ولا حياة لمن تنادي فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تذكرون ربكم إلا في رمضان فما لكم كيف تحكمون، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فرب رمضان هو رب الشهور والدهور، والدين يسر وتكاليفه يسيرة غير عسيرة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال ابن حجر في فتح الباري: قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من تسلسل الشياطين أنهم لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم المرادة منهم، كحديث الترمذي وغيره بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرادة الجن. يعني والواو هنا من باب عطف المترادف، وعند النسائي بلفظ: وتغل فيه مرادة الشياطين. وهذه اللفظة تفسر مجمل التي قبلها. والأصفاد هي الأغلال، وصفدت أي سلسلة، وفي رواية: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله. قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رواية: فتحت أبواب الرحمة. فإذا الأمر ليس على الإجماع في معنى الحديث، وإن ترجح ظاهره فليس بلازم أن يحمل عند البعض على أن الشيطان يسلسل، وإن كان هذا هو الراجح، ولكن قيل غير هذا. فإذا الأمر يرجع إلى النفس الأمارة بالسوء كما سيقول القرطبي بعد ذلك. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات، وذلك أسباب لدخول الجنة. وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات، لظاهر قوله: فتحت أبواب الرحمة. قال الزين بن المنير: الأول أوجه، أي حمل اللفظ على ظاهره، ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وأما الرواية التي فيها أبواب الرحمة وأبواب السماء فمن تصرف الرواية، هذا ما قاله الزين بن المنير، وغيره قال غير هذا، قال هو ظاهر لفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله يفسر بعضه بعضا. قال: والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار. قلت: والإجماع القديم وهو إجماع الصحابة على حمل اللفظ على ظاهره، نقله الزركشي في البحر المحيط، والجويني في البرهان، والشوكاني في إرشاد الفحول، وكذلك الشافعي في الرسالة، وابن تيمية في المجموع. قال أبو العباس القرطبي بعد ترجيحه لحمل الحديث على ظاهره من أن الشياطين تسلسل فعلا، قال: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفدت وسلسلة الشياطين لم تقع. فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه. من صام رمضان ووقف عند حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، هذا هو. قال كما سمعتم في الحديث آنفا، قال أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو أن المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور وفيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع الشر ولا المعصية، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسي. ولو حملنا اللفظ على ظاهره فما ظنكم بهؤلاء الذين يدخل رمضان ولا يصومون ولا يصلون والشياطين تسلسل؟ فماذا بعد؟ النفس الخبيثة. قلت: أصل من أصول هذه الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فمن صام صياما صحيحا صام فيه لسانه وعينه وأذنه عن الحرام

إلا لآمرهم وأنهاهم. هذه وهذا هو معنى العبادة. فالإنسان في رمضان يتقرب إلى ربه بالأعمال الصالحة. ليس هذا الذي في نهار رمضان وفي ليل رمضان لا ينشغل بقراءة القرآن، لا ينشغل بالأذكار، لا ينشغل بالتسبيح، لا ينشغل بالاستغفار، لا ينشغل بقيام الليل والتراويح، ولكن كملايين المسلمين ينتظرون لرمضان لما فيه من الفوازير والمسلسلات والأفلام والبرامج. كل هذه أفعال شيطانية أريد بها سرقة عقيدة المسلمين، لأن الأمة ما حل بها من الويلات والمصاعب وهذه الثورات الماسونية العبرية التي قطعت الدول وزلزلت الأمة ما كانت إلا من المعاصي. فهذا الشهر العظيم تتقرب فيه الأمة إلى ربها ليرفع عنها المقت والغضب والسخط والإرهاب وهذه الفوضى العظيمة. فينشط شياطين الإنس الذين هم أعتى في التأثير من شياطين الجن ورب الكعبة. شيطان الجن حاله على الوسوسة فحسب، أنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما شياطين الإنس يتخطى أمرهم الوسوسة، بل بالفعل والقول والمعتقد الفاسد، يريدون أن يفسدوا على الأمة هذا الشهر العظيم. فيصوم الملايين وليس من صيامهم إلا الجوع والعطش. كيف تجمع بين النقيضين بين الضدين؟ أنت تصوم عن المعصية وأنت تتفرج على مجرمة في حضن فاسق مجرم في نهار رمضان وفي ليله. أنت تصوم عن المعصية في النهار وفي الليل. فاتقوا الله في أنفسكم واعلموا أنه لن ترفع من على كواهلكم هذه الأمور العظيمة، ومن جملتها الذي يمس جيبكم وأموالكم من رفع الأسعار، كل هذا مما قدمت أيدينا. فاتقوا الله واعلموا الصيام الحسن الذي يقف المرء عند حدوده ويتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، هذا الذي يتقبله الله ويرفع عنا بعض هذه المصائب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولو أذاقنا أثر كل الذي عملنا لأهلكنا في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتفقهون في ديننا في دينهم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.